أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الدنيا والآخرة يا رب. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم نعم نعم نعم نعم. إن وليي الله أشرف. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف صلى الله عليه وسلم. خذ العفو وأمر بالعرف الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله الله الله. عليك تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. وإذا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. أمين يا شيخ. الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون يتبعون فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. جميل يا شيخ، الله أكبر عليك. وأطيعوا الله ورسوله أشرف. جميل والله، يديك الصحة يا مولانا والله ما شاء الله عليك. الله أكبر. جميل يا مولانا، جميل والله. فاتقوا الله وأصلحوا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون. جميل جميل جميل. ويسبحون وله يسجدون. أيوة يا شيخ. وله يسجدون. ويسبحون. ويسبحونه وله يسجدون. الله جميل يا شيخ. الله أكبر. أيوة أيوة، عادينا الطلعة بتاعت بلدي الشيخ، الله يرضى عليك. الله الله الله أكبر. الله أكبر عليك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألون عليك والله. الله يفتح عليك يا شيخ أشرف. تبارك الله عليك والله. اللهم صل على النبي عليك. جميل يا بحر جميل. الله الله الله. يسألونك عن الأنفال. أيوة حل. الله الله. يسألونك. أيوة الله الله. يسألونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول. الله عليه الصلاة والسلام. لا يفتح عليك. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا عليك والله. اللهم صل على النبي عليك يا بحر. يديك الصحة يا شيخ والله. الله الله الله. جميل يا مولانا جميل. وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم عليك. جميل يا اشرف والله. ايوه متعنا متع يا شيخ الحاجات اللي ما سمعناهاش قبل كده. افتح عليك. وعلى ربك يتوكلون. الله الله الله الله. جميل يا شيخ. افتح عليك يا شيخ اشرف. جل عظيم يا مولانا والله. مولانا خش فيها عايزين نسمعوها كلها لغايه الربع الاولاني كله مني. افتح عليك. افتح عليك يا بحر والله ما شاء الله عليك. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يقول. نعم نعم يا شيخ. الله يفتح عليك. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله اللهم صل على النبي. ايوه يا شيخ. انا كمان بالمديته الاخيره دي. الله الله. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. لا يفتح عليك. لا يفتح عليك يا بحر. أيوة كده يا شيخ. اللهم صل على النبي عليك. أولئك هم المؤمنون حقا لهم عليك والله. ايه الحلاوه دي يا شيخ اشرف؟ الله اكبر عليك. جميل والله جميل. الله يمتعك مولانا الله، لا يديك الصحه يا شيخ. الله الله. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. جميل جميل يا شيخ جميل. الله الله. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعد ما عليك. جميل يا شيخ اشرف والله جميل. الله اكبر عليك. لا يديك الصحة يا شيخ والله. يا الله عظيم مولاني. الله. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون. جميل جميل يا مولانا جميل. اللي تصير المشاهد يا مولانا الله. افتح عليك. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق النبي. جميل يا شيخ والله. افتح عليك. الله الله الله. جميل يا شيخ اشرف. افتح عليك. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من افتح عليك. جميل اشرف والله ما شاء الله عليك. الله الله الله الله. جميل اشرف والله. يجادلونك في الحق بعدما تبين. يا شيخ جميل جميل والله. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. جميل جميل جميل مولانا الله. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ أكبر عليك. جميل والله. الله أكبر عليك. ربع التجيدة دي مولانا الله أكبر. نسمع الربع كله مولانا. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يا حل الله أكبر عليك. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أعوذ بالله. نعم نعم يا شيخ نعم. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله أكبر. افتح عليك. جميل يا شيخ اشرف والله. اللهم صل على النبي. قول يا شيخ اشرف قول. الله اكبر. ما شاء الله عليك والله. اللهم صل على النبي عليك. تجلى عظيم يا مولاني. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. المجيب الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من عليك. جميل يا شيخ اشرف والله. تجلى عظيم يا شيخ. الله الله الله. قول يا بحر قول براحتك. اللهم صل على النبي عليك. رائع يا مولانا والله. الله يديك الصحة. الله سبحانه وتعالى. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. سبحان الحق. وعد الحق يا مولانا والله. الله الله الله. يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. النبي جميل اشرف جميل والله. الله يفتح عليك. الله يديك الصحه اشرف رائع والله. الله يديك الصحه مولانا ما شاء الله عليك. يا رب سبحان الله. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أيوة يا شيخ أيوة يا شيخ. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. جميل جميل يا مولانا جميل. إذ تستغيثون ربكم فاستغيثون الله أكبر عليك. جميل يا أستاذ والله. الله الله الله تجل عظيم يا مولاني. افتح عليك. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. اللهم صل على النبي عليك. جميل يا شيخ أشرف. الله أكبر عليك. الله حاجة عظيمة مولاني. الله الله فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. الله أكبر. افتح عليك. جميل والله يا مولاني. ما شاء الله عليك والله. الله جميل يا أشرف جميل. الله أكبر. لا يديك الصحة يا مولانا والله. جل عظيم يا شيخ. الله إن الله عزيز حكيم. نعم نعم سبحانه وتعالى. الله وما جعله الله إلا بشرى. نعم نعم وما صلى على النبي عليك. تجلى عظيم يا مولانا والله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله عليك يا شيخ اشرف. الله اكبر عليك. ومن نصر الا من عند الله. نعم نعم يا شيخ. اللهم صل على النبي عليك. ومن نصر الا ومن نصر إلا من عند الله. الله أكبر. جميل يا بحر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممن ما شاء الله عليك يا شيخ اشرف والله. تجلى عظيم يا مولانا. الله الله الله جميل يا بحر جميل. وما جعله الله الا بشرى. جميل جميل. وما جميل يا وحش. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الصحة أشرف والله ما شاء الله ليلة عظيمة مولانا والله الله أكبر عليك جميل يا بحر. إن الله عزيز حكيم. جميل جميل يا شيخ. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. جميل سبحانه سبحانه وتعالى سبحانه الله الله. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه أشرف تجل عظيم يا مولاني الله أكبر عليك. جميل جميل جميل يا مولانا جميل. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. جميل جميل والله الله الله جميل والله يا شيخ. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. نعم نعم يا شيخ نعم الله أكبر عليك. إذ يوحي عظيم يا شيخ والله ما شاء الله عليك. جميل مولانا جميل. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا واضربوا منهم كل بنات. جميل والله جميل. أيها تهنى يا شيخ. الله. واضربوا منهم كل يديك الصحة يا شيخ. والله ما شاء الله عليك يا شيخ أشرف. ليلة مباركة النهاردة والله يا مولاني. الله الله الله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. حلو. الله أكبر عليك يا ميل يا شيخ أشرف. قول يا بحر قول. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. اللهم صل على النبي عليك. الله أكبر. جميل والله. ذلكم فذوقوا. ذلكم فذوقوا. جميل جميل يا شيخ. ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار. أعوذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا اطلع. الله اكبر عليك. قول يا بحر قول. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. يا شيخ اللهم صل على النبي. الله الله يا ميل يا بحر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا عليك والله. جميل يا بحر. حاجة عظيمة يا مولانا والله. الله أكبر عليك. الله الله الله. جميل والله. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. جميل يا شيخ. عايزين أبو غفاف اللي يرضى عليه. تعالك النبي يا شيخ. زي ما سمعت. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. عليك يا بح. اللهم صل على النبي عليك يا شيخ اشرف. جميل والله يا مولانا جميل. الله الله. ومأواه جهنم وبئس المصير. ايوه يا شيخ. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا شيخ سبحان القادر ما شاء الله عليك يا مولانا والله الله أكبر عليك. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. جميل جميل يا شيخ. إن الله سميع عليم. أيوة حل الله أكبر. ألم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. سبحانه ما شاء الله عليك والله. ألم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يا شيخ الله أكبر. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي. الله أكبر. افتح عليك يمين مولانا الله ما شاء الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ايوه يا شيخ دندن فيها يا مولاني. الله الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي. اللهم صل على النبي عليك. جميل يا بحر والله ما شاء الله عليك. جميل. ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. نعم نعم يا شيخ نفتح عليك. فلم تقتلوهم رميت ولكن الله رمى. افتح عليك يا شيخ. الله اكبر. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. دندن فيها دي شويه مولانا كفايه عليك. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الله ما يفتح عليك. جميل يا شيخ والله. الله أكبر. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. شيخ. الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي. جميل والله ما شاء الله عليك.